بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج رياض الصالحين، والذي نسأل الله عز وجل أن يسلك بنا هذه الرياض في هذه الدنيا ويوم نلقاه، إنه عز وجل جواد كريم. في البداية كالعادة نرحب بالشيخ خلوف الأحمري والشيخ ريان الدوسري الذين يشاركان في هذا البرنامج، فجزاهم الله خير الجزاء. الله يجزاك الشيخ، حياكم الله. الله يبارك فيك. لازلنا في باب المجاهدة. باب المجاهدة. الدرس الماضي أو الدرس الأول من دروس باب المجاهدة استغرق الحديث في تفاصيل هذا المعنى العظيم والمهم، والذي يحتاج إليه كل مربي، ويحتاج إليه كل أب، يحتاج إليه كل أم. إذا أردتم أن تربوا الأجيال وأن تربوا الأبناء، فربوهم أولا على مراقبة الله عز وجل، ربوهم أولا على أن يجاهدوا أنفسهم. كيف يجاهدوا أنفسهم؟ كيف يقدموا ما يحبه الله عز وجل على ما تحبه النفس؟ هذا هو الواجب على من تولى رعاية الأبناء والاهتمام بهم. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين لديه. نبدأ في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكره لباب المجاهدة، قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في باب المجاهدة. والمجاهدة، قبل أن نتحدث عن الآية الأولى التي استدل بها المصنف، وهي قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المجاهدة كما ذكرنا في اللقاء الماضي لا تعني أن الإنسان يجاهد نفسه في أمر أو في أمرين أو في مرة أو مرتين، لا، تحتاج أن يجاهد نفسه إلى أن يلقى الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومجاهدة النفس ومداراتها وتربيتها لا يقل اهتماما عن تربية الإنسان لأبنائه، حتى قال الأول: والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. وبهذا الأسلوب نجد مثلا في الشريعة الإسلامية أن بعض الأمور التي تتعلق بها النفس نجد أن التحريم فيها كان على التدريج، مثل قضية الخمر: أولا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم إنما الخمر والميسر والأنصاب في النهاية رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن يأخذ الإنسان نفسه بالأمور شيئا فشيئا حتى يستطيع أن يداري هذه النفس حتى تستقيم له على طاعة الله عز وجل. العاقل إذا أراد أن يهجر العادات السيئة فإن هجره لها يكون بطريقة ليست منفرة للنفس. بمعنى، ليس معنى ذلك أن الإنسان مثلا يقول: والله أنا كنت أشرب الخمر، لا، هذه الأمور حسمت. لكن أنا أقصد، الذي أقصده أن الإنسان يأخذ نفسه بالمداراة، يبين لنفسه أخطار هذه الأمور وأضرارها في الدين وفي الدنيا حتى يستطيع أن يجتنب هذا الأمر. الإمام ابن القيم رحمه الله له كلمة عظيمة يقول: المزاولات تعطي الملكات. ما معناها؟ المزاولات تعطي الملكات، يعني مزاولة الإنسان لأمر من الأمور واعتياده على هذا الأمر يعطيه ملكة، يعطيه قدرة على أن يجتنب المحرم وأن يفعل الواجب وأن يقيم حدود الله سبحانه وتعالى التي أمر الله عز وجل بها. فنقل الطبائع عن مقتضياتها غير مستحيل، ولكن يحتاج الإنسان أن يأخذ نفسه شيئا فشيئا. مثلا الإنسان حينما يستقيم على طاعة الله عز وجل تجد أنه يقبل بشكل كبير على النوافل، على قيام الليل، لكن أحيانا يقبل إقبالا كبيرا على النوافل مثل صلاة الليل، ثم يضيع صلاة الفجر، وهو في هذا المجال لا يزال الشيطان يتخطفه. فالإنسان بحاجة كما يقول ابن القيم رحمه الله أن يزاول هذه العبادات حتى تكون له ملكة حينما قال المزاولات تعطي الملكات. وكما ذكرنا أن جهاد النفس هو أصعب وأشق أنواع الجهاد، وهو الجهاد الذي يستمر مع الإنسان منذ أن يعي في هذه الحياة ويكلف إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث الصحيح في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لماذا؟ النفس تميل إلى الكسل، تميل إلى المحرمات، فيحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه، وهذه المجاهدة قد يكون فيها مشقة لكنها بعد فترة تكون ملكة، والمزاولات تعطي الملكات كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. بما أننا نتحدث عن ابن القيم وعن مقارنة الجهاد النفس بجهاد العدو، طبعا هنا ليس معناه أنه لا يوجد شيء اسمه جهاد عدو، لا، موجود في الشريعة، لكن نحن الآن نتحدث عن النقطة الأساسية التي ينطلق منها الإنسان، وهي جهاد النفس، أن يجعل القرآن والسنة هي التي تقوده في جميع مجالات حياته، لا الهوى والشيطان وقرناء السوء. لأن الهوى والشيطان وقرناء السوء إذا اتبع الإنسان طريقهم وسبيلهم فسيوردونه الموارد، وقد يوردونه الموارد ليس من باب الشهوات، الإنسان يفعل الشهوة وهو يعلم أنها معصية، لكن قد يورده من باب الشبهات، يفعل الأمر، يفعل الطاعة، أو يفعل أمرا يظنه طاعة يتقرب به إلى الله عز وجل. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قال بعض العلماء أن المراد بها الخوارج، فهم يعملون الطاعة أو يتقربون إلى الله عز وجل بأمور يحسبون أنها طاعة لكنها في حقيقتها معصية يفعلها الإنسان. وعمل الطاعة إذا لم يكن على نهج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينتقل من أعظم الطاعات إلى أحط المخالفات، فكل أمر ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مردود على صاحبه، كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول ابن القيم رحمه الله جهاد النفس مقدم على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه من لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد العدو. ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله من استحوذ عليه الهوى واتبع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق. فأنت، وهذا جواب أيضا لسؤالك شيخ خلوفة حينما ذكرت في اللقاء الماضي، إذا الإنسان لم يجاهد نفسه أين يذهب؟ إلى أين يصل؟ هذا كلام الفضيل بن عياض رحمه الله. من استحوذ عليه الهوى واتبع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق، لأن الإنسان لا يوفق إلا إذا حكم الوحي على نفسه. وأيضا يقول ابن القيم رحمه الله ما خالط الهوى ما خالط شيئا إلا أفسده، ما يخالط الهوى شيئا، لأن الإنسان بهواه قد يورده الموارد والعياذ بالله. كيف نحقق المجاهدة؟ تتحقق المجاهدة بأن يعرف العبد قدر نفسه ويعرف عظمة ربه، يعرف العبد قدر نفسه ويعرف عظمة الله جل وعلا. قدر نفسه هي النفس الصغيرة المذنبة المقصرة، ويعرف عظمة ربه عز وجل العظيم الكبير الجبار المنتقم. يجاهد الإنسان نفسه بمشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس، تقصير النفس ونعم الله عز وجل علينا الكثيرة. يجاهد الإنسان نفسه بأن ينتقل من فعل الطاعة إلى أن تكون مزاولة تنقله إلى ملكة، فيصبح قلبه يستقر بطاعة الله وينفر من معصية الله جل وعلا، وهذا من أعظم ما يحقق مجاهدة النفس. الآية الأولى، أو إذا كان هناك حديث قبل أن ننتقل إلى الآية الأولى التي استدل بها المصنف رحمه الله. أحسن الله لك شيخ راشد، خطر على بالي شيخ راشد المجاهدة في حياة الإنسان، يمر أحيانا بعض المواطن يحتاج فيها الإنسان إلى مجاهدة عظيمة، هذا على مستوى الفرد. أيضا هناك مواطن مثلا إخوان لنا مثلا في بلاد الغربة مثلا هم في في في المجاهدة أعظم من شخص والله الحمد مستقر مثلا ليس عنده منكرات كثيرة ليس عنده، فهل نقول إن أجر هذا في مجاهدته أعظم من أجر هذا؟ هو كلما كانت دواعي المجاهدة أعظم، استطاع الإنسان أن يصبر نفسه وأن يقودها إلى طاعة الله عز وجل، أشك أن أجره أعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن في آخر الزمان أقوام القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهم أجر 50، قالوا منا أو منهم، قال بل منكم. ذلك أن دواعي الفتن إذا زادت واستطاع الإنسان أن يقود نفسه إلى طاعة الله عز وجل وأن يصبر وأن يثبت على دين الله عز وجل، فلا شك أن يكون له من الأجر ما الله عز وجل به عليم. وقد جاء إن أن الأجر على قدر النصب، بقدر تعب الإنسان ومشقته وبما يقوم في قلبه من محبة وتعظيم وخضوع وإجلال لله سبحانه وتعالى، يكون الأجر العظيم له بإذن الله عز وجل. معنى هذا الشيخ راشد أن نحن في هذا الزمن يعني دواعي المجاهدة للنفس أعظم مما مضى من الوقت. لا شك الفتن زادت. سابقا كان الإنسان إذا أراد أن يفعل المعصية يحتاج إلى مشقة حتى يصل إليها. الآن الإنسان في غرفته وفي مكان وثير وفي هواء عليل يستطيع أن يتخاطب مع الدنيا جميعا. سابقا إذا لم تجد قرين سوء فقد يصعب عليك أن تفعل المعصية. الآن بحسب الهواية التي تريدها وبحسب الرغبة التي تتمناها تجد من كل دول العالم من يشاركك في هذا الأمر، وهذا يزيد. لأن تعرف الإنسان إذا رأى الذين على نهجه في المعصية كثر، فإن هذه الكثرة تهون عليه الدم، تهون عليه المعصية وتساعده على فعلها. وهذا يعني لا شك أنه دليل على أهمية هذا الأمر وهو ما يتعلق مجاهدة النفس. لكن ليس معنى هذا أن من أتى بعد يكون أفضل ممن كان قبل. الصحابة رضوان الله عليهم واجهوا من الفتن، واجهوا من القتال، واجهوا من السيف ومن الأذى ما الله عز وجل به عليم، وما هو مبين في كتب التاريخ وكتب السيرة. لكن هذا أيضا يدل على حث من أتى بعدهم أن يقتدي بهم ويتأسى بهم في صبرهم وفي ثباتهم على طاعة الله جل وعلا. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المجاهدة قد تكون باللسان وقد تكون بالسنان، قد تكون باللسان وقد تكون بالسيف، وكلاهما مجاهدة مشروعة. المجاهدة بالسيف وهو قتال الأعداء مر في الشريعة الإسلامية بمراحل حتى استقر في الإذن. حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأصحابه الكرام يدفعونه إلى القتال وإلى مواجهة المشركين، كان صلى الله عليه وسلم يقول لهم: إني لم يؤذن لي بذلك وإنما أمرت بالعفو. وفي رواية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بالصبر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويصبر أصحابه. لما أتى إليه خباب بن الأرت قال: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ ألا ترى ما يحل بنا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض فيدفن إلى نصفه، ثم يؤتى بأمشاط الحديد ما دون لحمه ومفرق عظمه، وما يصده ذلك عن دين الله، ولكنكم قوم تستعجلون. فهنا حث من النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته على الصبر. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزل قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وهذا يدل على أن المرحلة الأولى المرحلة المكية كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مستضعفون، لم يكن لهم قدرة ولم يكن لهم جماعة ولم يكن لهم قدرة على مواجهة هؤلاء الكفار. فلما انتقلوا إلى المدينة أذن الله عز وجل بقوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. الجهاد من أعظم القربات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ذروة سلام الإسلام. لكن فضل الجهاد كغيره من العبادات لا يتم لصاحبه إلا بأمرين. الأمر الأول الإخلاص لله، أن يكون قصده بهذا الجهاد إخلاص العمل لله جل وعلا. الأمر الثاني أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في جهاده. فلو قال إنسان: والله الآن سأصلي، أنا أحب الصلاة والله أمرني بالصلاة، لكنني سأصلي بالطريقة الفلانية، وهذه الطريقة ليست على هدي النبي، نقول صلاتك إيش؟ باطلة، مردودة عليك، لا تقبل منك. وكم من مريد للخير لم يبلغه. الواجب أن تكون صلاتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما قال في الحج: خذوا عني مناسككم، كما قال الله عز وجل في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا الآن أحيانا يرفع راية الجهاد ولا يكون هذا الجهاد مشروعا، لأنه لم الراية فيه غير واضحة، أو أن ولي الأمر لم يأذن فيه. وولي الأمر في جهاد الطلب ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وشيخ الإسلام ابن تيمية وعدد كبير من العلماء أن الجهاد لا يكون إلا بإذن ولي الأمر، وخاصة في هذا الزمان الذي اختلفت فيه الأمور واختلط فيه الحق بالباطل وتعددت فيه الفتن، أيضا لا بد من إذن الوالدين. والبعض الآن يفجع والديه، يكونان في حاجة ماسة له، يقومان من النوم فيجدونه كتب ورقة ادعوا لي أنا التحقت بأرض الجهاد. لا تسمى أرض جهاد إلا إذا سماها العلماء. لا يهم أن يأتي مجموعة من الناس ليس لديهم من العلم إلا الشيء القليل، وليس لديهم قدرة على تطبيقه على أرض الواقع، ثم بعد ذلك يجعلون كلام العلماء السابقين واللاحقين في كفة ثم يخطئونه ويقدحون فيه ثم يأتونهم بقول مختلف. فالجهاد ذروة سنام الإسلام، وهو من العبادات العظيمة، لكن إذا كان على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الجهاد باللسان، وهو دعوة الناس إلى الحق وبيان ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا مجاهدة النفس بطاعة الله. قال: والذين جاهدوا فينا، من أتى بهذا الجهاد ما له؟ قال: لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. والمراد بهذه السبل هو الطرق الموصلة إليه سبحانه وتعالى، وذلك لأنهم محسنون. قال: وإن الله لمع المحسنين. ويكفي شرف لمن يجاهد في طاعة الله عز وجل أن يكون الله معه، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تهزم أبدا. لعلنا نكتفي بهذه الآية في هذا الباب، ونكمل إن شاء الله في لقاءات قادمة. نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على مجاهدة أنفسنا وأن تستقيم على طاعته حتى نلقاه. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا مع الشيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر، روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.